حصريا على موقع دي جي كيرو. رحنا وجينا ومحدش غير علينا، اسامينا تكفينا شايلانا ناس جلينا. اللي شايف نفسه ده زعلان واخد على خطره يا جدعان، يجي يقول لي واروح له مكانه واقول له ولع حبة كمان. مش ماما انا علشان اجدديك ازعل مني فهاجة واسيك، لما تشوف يلا حلمة ودنك خلي الايام بقى تراضيك. اعيش اعيش وما يشغلنيش تحت رجلي اللي ما شافنيش، عافية عليك يا ابني تقدرني لو الذوق ده معاك ما يجيش. اللي شايفني ان انا غلطان ولك ليك شبه النسوان، حبيبي ليك كان نفسي اتقسيت على غلط انا غلطة كمان. عيني يا اللي شاغل بالك بيا، امتى هتسلك امتى تصفي النية؟ القموصة ابن القماص من نجاحي محروم اتغاص، يا اللي ما تعرفش السلكان عندنا عاملين له عرض خاص. رسالة مني بلاش حوارات، مش عايزين كدب وبهارات، اللي هيعمل فيها معايا استنى راجع الكاميرات. دلعنا كتير طبطبنا روقنا عليك ورطبنا، كبرنا من فيكو شكرنا كده كفاية وشطبنا. اللي مستني لي غلطة تعال خد حبة في شنطة، هتعمل فيها من بنها عملك فيها من طنطة. احنا حلوينا ربنا ملعين يحمينا، ما شاء الله عدينا وانتوا تكملوا بعدينا. الفلوس لو سحلتكو يبقى بناقص قعدتكو، ياللي بتتابعوا في اخباري انتوا من يضا انا نسيتكو. الجدعانة ملهاش قوانين والجامدين يفضلوا جامدين، واللي عامل قلبه علينا طلع خاين وبوشين. اللي فارقني وراح لي بعيد شكله كده كان جاي في صيد، واللي مش عاجبه اللي بقوله يخبط راسه في اكبر حيط. اللي يمشي قولوله باي باي، قلبي بقى شغال واي فاي، يلا بينا نشوف اللي بعده يا مرحب بالهنا اللي جاي.